وأنقب عيونها ويأكل. وهذه حالتنا، هذه حالة كل واحد مآله إلى القبر. فينبغي لنا أن نأخذ حذرنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم باليقظة، وأن يرزقنا الاستعداد لذلك اليوم، وأن يمن علينا وعليكم جميعا بحسن الخاتمة. لأما تطواف الوداع فأنت تطوف الوداع عن نفسك، أما أختك التي معها العادة الشهرية فهذه ليس عليها وداع، الله سبحانه وتعالى خفف عنها فليس عليها وداع. إذا حاضت المرأة فهو يسقط عنها الوداع، تطوف عن نفسك، أما أختك ما يحتاج أنك تطوف عنها لأنه ليس عليها طواف، ليس عليها طواف الوداع. نعم. هذا سائل يقول: يلاحظ عندنا بعض الناس لا يصلون إلا في رمضان وأيام الجمعة ويتركون باقي الأيام، لأنهم يقولون الجمعة بالجمعة كفارة لما بينهم، هل صلاتهم هذا صحيح؟ لا، أعوذ بالله، لا والله صحيح. كيف الله سبحانه وتعالى يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهوا؟ هذا عمد تركينا والعياذ بالله. إذا كان تأخير عن وقته حتى يخرج الوقت هو متوعد بهذا، الذي ما يباري متى صلاها ولا يترك، لكن ما يباري متى صلاها، يخرج الوقت ولا يهمه، وهي فارضها الله في أوقات معينة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضة في أوقاتها. فهؤلاء الذين يصلون الجمعة فقط والعياذ بالله معناه أنهم ما صلوا، لأن ترك الصلاة وله فريضة أو فريضتين عمدا متعمدا والعياذ بالله أمر عظيم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون: لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. والنبي يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والذي لا يصلي إلا الجمعة أو يصلي بعض الأوقات هذا يعتبر تارك للصلاة، لأن الله افترض 5 صلوات في اليوم والليلة، فمن نقص منها شيئا فهو ما أدى الصلاة، ولو صلى بعضها ما ينفعه. لا بد الذي أمرك الله به 5 صلوات. ولذلك لما جاء الأعرابي إلى النبي يسأله: ماذا علي من الصلوات؟ قال: 5 صلوات كتبها الله عليك في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، هذه الفريضة. ثم قال: والله يا رسول الله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال: أفلح صدق، إن حافظ على هذه الصلوات 5 دخل الجنة. أما من يصلي وقت ويترك وقت والعياذ بالله، أو ما يصلي للجمعة، هذا ما نفعته صلاته والعياذ بالله. لابد من المحافظة عليها في أوقاتها. وعن علي ورواه جابر بأن تارك الصلاة كافر، ترك الصلاة كفر والعياذ بالله. نعم. هذا سائل يقول: توجد عندنا عادة إذا قطعوا شجرة السدر ذبحوا شاة ويضعون الفضلات مكان الشجر لاعتقادهم وجود جن، ويفعلون هذا لكي لا يؤذيهم الجن ويكفوا شرهم. أعوذ بالله، هذا ما يجوز، وهذا الشرك، شرك بالله، انك تذبح لغير الله. وكيف تفعل ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله من ذبح لغير الله. والله عز وجل يقول لنبيه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنسك هي الذبيحة، والله يقول: فصل لربك وانحر. فالنحر والنسك إنما هو الذبح لله، فمن ذبح لغير الله، ولذلك جاء: لعن الله من ذبح لغير الله، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك بالله. فلا يجوز. فهؤلاء الذين يذبحون لأحد كائنا من كان، إما لتعظيم شخص، وإما لتعظيم الجن، وإلا لدفع شر الجن، وإلا لدفع العين، وإلا لدفع أي شيء، هذا والعياذ بالله شرك، ولا يجوز أن يفعله المسلم، هذا شرك بالله. هذا سائل يقول: هل يجوز صرف زكاة مالي لتسديد ديون ابني؟ لا، ابنك اللي يلزمه يلزمك، لكن من الزكاة لا، لأنه انفقت لازمك أنت، واللي انفقت تلزمك ما يجوز تذبح له الزكاة. وإن كان فيه قول لبعض العلماء رحمهم الله، لكن جمهور العلماء يرون له أن الإبن والأب ما يجوز يعطى من الزكاة، لا الدين ولا الغيره، لأنه نفقتهم واجبة عليك، نفقة الأب واجبة على ولده، ونفقة الولد واجبة على أبيه، ما هو من الزكاة. الزكاة حق الفقراء والمساكين، وهذا الولد أو الوالد حقه واجب في مالك، مثل ما تنفق على نفسك تنفق عليهم، فمثل هذا لا يجوز. حتى ولو تزوج واستقل، لو تزوج ولو استقل، هذا رأي جمهور العلماء رحمهم الله، وإن كان بعضهم قد يجيز ذلك، لكن خلاف الجمهور. نعم. هذا سائل يقول: رجل طاف بالبيت وفي أثناء الطواف أقيمت الصلاة وهو في الشوط الرابع ووصل إلى الركن اليماني، هل يبني بقية الطواف من الركن اليماني أم ماذا يفعل؟ لا، إذا أقيمت الصلاة وأنت تطوف ثم قطعت الشوط، بمعنى أنك تركته قبل تأثر الحجر، إذا ما وصلت الحجر فهو ما كمل الشوط، فإن قطعته عند الركن اليماني أو مثلا عند الحجر أو بين الركن اليماني وبين الحجر، فهذا الشوط يعتبر لاغي، فصل مع الجماعة، وإذا انتهت الصلاة فابدأ بهذا الشوط مع الحجر وتلغو الجزء الذي أنت ما أتممت، هذا يلغو، وتبدأ إذا مثلا كان أقيمة الصلاة كمثل ما ذكر السائل وأنت بالشوط الرابع ثم صلت إلى الركن اليماني وأقيمت الصلاة ودخلت مع الناس، فأنت إذا صليت تبدأ مع الحجر بالشوط الرابع، لأنك الشوط الرابع ما تم، فأنت تبدأ فيه من الحجر الأسود. نعم. وكذلك في السعي، وكذلك السعي. نعم. هذا سائل يقول: أنا مقيم في مكة، تحصلت على حجة بدل لشخص عاجز يقيم خارج المملكة، ومن أين أحرم للحج؟ إذا كنت من مكة ساكن في مكة فأنت تحرم من مكة، لأنها مكة يحرمون للحج من مكة، أما للعمرة فيحرمون من التنعيم أو من أدنى الحل من أي منطقة كانت بعد ما يخرج من حدود الحرم، لكن لما كانت التنعيم هي أقرب الحل إلى مكة صار أكثر الناس يحرمون منه، والنبي أمر عائشة أن تحرم منه، فما عليك إلا أن تحرم للحج من مكة، وأما للعمرة فمن خارج حدود الحرم. هذا سائل يقول: أنا من سكان جدة واعتمرت في شهر رمضان، وقبل الحج بيومين قدمت إلى مكة بملابسي العادية وبنية الحج مفردا، وأحرمت في اليوم الثامن من مكة مفردا، هل علي شيء؟ علما بأنني كنت أتردد بين مكة وجدة في أشهر الحج. إذا لا بد أنت من أهل جدة لازم تحرم من جدة، لأنك إذا أحرمت من مكة معناه أنك تجاوزت الميقات، والميقات بالنسبة لك البلد اللي تسكن فيها إذا كنت داخل المواقيت، فإن كنت خارج المواقيت فتحرم من الميقات، لكن أنت في جدة وجدة داخل المواقيت فيلزمك أن تحرم من جدة، وإذا أحرمت من مكة يلزمك دم لتركك الإحرام من ميقاتك الذي هو لك، لأن النبي لما وقت المواقيت بينهم صلى الله عليه وسلم وقال: ميقات أهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمنية لملم، ولأهل الطائف قرن المنازل، ولأهل العراق ذات عرق، فقال: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان أهله دون ذلك دون مواقيت ما يلي مكة فمهن له من حيث أنشأ، من حيث فإن كان حتى أهل مكة يهلون من مكة، فأنت في جدة داخل الحدود داخل المواقيت فتحرم منها. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم قلع الأشجار الصغيرة الموجودة في حوش المنازل ومن بعض الطرقات في مكة؟ ما يجوز قطع شيء من الشجر ولا من الحشيش وإن قل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فلا يسفك فيها دم ولا يقتل فيها صيد ولا يعبد شجرها ولا يحش حشيشها. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنها مكة يحتاجونه الحدادين ويحتاجونه أيضا يجعلونه إذا سقفوا بيوتهم يجعلونه فيه. فقال النبي إلا الإذخر فاستثنى الإذخر فقط وأما غيره من الحشيش ومن الأشجار فلا يجوز قطعه ومن قطع شيئا من ذلك فعليه الكفارة. فإن كانت شجرة كبيرة مثل شجرة الطلش والشجرة كبار فهذا فيه بدنة. إذا قلع شجرة كبيرة يجب عليه بدنة أو بقرة. وإن كانت متوسطة وجب عليه شاة. وإن كانت شجرة صغيرة فعليه القيمة قيمتها أو حشيش فعليه قيمته أو كسر غصن من شجرة فعليه قيمته. أما إن كانت شجرة كبيرة فالصحابة بين حكمه أنه عليها بدنة أو بقر. وإن كانت شجرة أصغر متوسطة ففيها شاة. فإن كانت صغيرة أو كان مثلا حشيش أو غصن فهو يقدر بقيمة ويأخذ هذه القيمة ويتصدق بها على الفقراء والمساكين يشتري بها طعام ويتصدق بها على الفقراء والمساكين. لا الشجر الذي يغرسه الإنسان بيده يغرسه مثلا في فلاحة في أرضه أو في بيته من الشجر الذي يضعه فما غرسه الآدمي يجوز له قلعه ولا شيء عليه. نعم. هذا سائل يقول يوجد عندنا أشخاص يطوفون حول القبور ويقولون أنهم أولياء ما حكم فعلهم هذا؟ وبعضهم يستغيثون بأصحاب القبور ويطلبون منهم حوائجهم وأرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. أعوذ بالله هذا أمر لا يجوز والعياذ بالله. هنا أحد يطوف بغير الكعبة هذا شرك بالله وهذا شيء محرم. وأما سؤال الأولياء والصالحين من دون الله يسأل الولي أو يسأل رجل صالح لا يسمعه أو في قبره ويطلب منه شيء أو يطلب منه مثلا المدد أو يطلب منه الولد أو يطلب منه مثلا دفع العدو أو يطلب منه خير أو يتقي عن شر فهذا شرك بالله هذا من حق الله سبحانه وتعالى فهذا لا يجوز والعياذ بالله. وبإجماع العلماء أنه يحرم الطواف في غير هذا البيت حتى قالوا يحرم الطواف في حجرة ولو على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالطواف محرم على أي قبر كائنا من كان وعلى أي شجر أو حجر أو أي شيء لا يجوز إلا في على هذه الكعبة المشرفة التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس ويقول فيها سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. أما غير هذا فلا يجوز الطواف فيه بل أجمع العلماء على تحريمه. أما دعاء الأولياء والصالحين وطلب الحاجات منهم فهذا شرك بالله. الله يقول سبحانه ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله وحده بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى عائبا على هؤلاء ومنكبا عليهم ومحذرا لهم ومهددا لهم يوم القيامة ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذه الآية في سورة فاطر أوضح ما تكون في بيان والعياذ بالله تحريم الطواف بالقبور وسؤالهم وطلب الحاجات منهم. ويقول سبحانه وتعالى في السورة التي قبلها في سورة الأحزاب ببيان ذلك. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فينبغي للمسلم أن يتأمل كتاب الله، لأن كتاب الله مأمور الإنسان يتفكر فيه ويعمل فيه ولا يغره. كان الناس يفعلون هذا، يعني الناس يفعلون هذا؟ لا، لأنك إذا فعلت وعياذ بالله بس ما يفعل الناس من غير أنك تفكر هل هو حلال ولا حرام تقع في المحذور. والنبي أخبر أن الميت إذا وضع في قبره يأتيه ملكان، فيأتيه ملك ويسأله يقول من ربك، فأما المؤمن فيقول ربي الله، فيقول من نبيك، فيقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول ما دينك، فيقول ديني الإسلام. وأما والعياذ بالله إذا مات على الشرك ومات على والعياذ بالله على الكفر، فإذا جاءه الملك قال من ربك؟ قال ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت من نبيك؟ ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت ما دينك؟ ها لا أدري، سمعت الناس. فكونك مثلا تفعل مثل ما تفعل الناس، وإذا نزلت بقبرك تقول والله سمعت الناس، فيقال اذهبوا به إلى النار، ثم يضربه الملك ضربة تختلف فيه أضلاعه ويشتعل عليه قبره نارا والعياذ بالله. فينبغي للعبد أن يتق الله ويعرف دينه، يعرف حقيقة التوحيد الذي أمر به، تعرف ليش خلقك الله لأي شيء. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعبدون وحده دون من سواه. نعم. هذا سائل يقول هل يجوز قراءة القرآن للميت؟ نعم، في مانع تقرأ أنت نفسك ما يتيسر تهديه لوالدك ولا لأخي ولا لوالدتك، لا بأس إن شاء الله بهذا. أما فاجر واحد تأتي فلوس يقرأ هذا، لا، هذا من أعمال الآخرة وعمل طاعة وعمل دين ما يوقف عليه إجراء. لكن أنت إذا أهدت ثوابه إن شاء الله على قول جمهور العلماء لا بأس بذلك. هذا سائل يقول قراءة القرآن على القبر، على القبر؟ لا لا لا، على القبر ما يجوز، القبر ما يجوز الإنسان يفعل عنده شيء، لا يجوز الصلاة عنده ولا الدعاء عنده ولا قراءة القرآن، لا، هذا محله في المساجد وفي البيوت. لكن إذا قرأ وهو في المسجد ما يتيسر وقال اللهم اجعل ثواب هذه التلاوة لروح والدي أو والدتي، إن شاء الله ما في بأس، أو في بيته. أما في عند القبور لا، القبور ما هي محل عبادة. لا، زيارة مشروعة، مشروعي. لا لا، احسن لا، زيارة بدون دعاهم وبدون طلب الحاجات منهم لا بأس بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى أهل البقيع ويزورهم ويدعو لهم، ويذهب إلى شهداء أحد ويزورهم ويدعو لهم، وكان إذا دخل المقبرة صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليكم على الديار من المؤمنين، أنتم سلف ونحن بالأثر إن شاء الله لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. فتزور القبور وتدعو لأهلها، هذا مشروع وهذا فعل النبي. لكن العيب كل العيب، أو المحرم كل المحرم، أو العتب كل العتب على الذين يذهبون إلى القبور يسألونهم من دون الله. يذهب إلى صاحب القبر ويقول يا فلان أبي ولد، أبي زوجة، أبي مال، ادفع عن شر فلان كذا، أو والعياذ بالله يأتي له بثور يذبح عنده فيكون أشرك بالله بدعائه وأشرك بالله بالذبح هذا، واستحق اللعن، لعن الله من ذبح لغير الله، هذا هو المنهي عنه. أما أنك تزور إخوانك في المقابر وتدعي لهم هذا مشروع، النبي أذن به صلى الله عليه وسلم. نعم، الإنسان ما له شيء يملكه هو إلا شيء بسعيه، أما لو أعطاه أحد ما يخالف. أنت مالك ما تملك مال أحد، ما تملك غير مالك، لو إنسان أعطاك مالك تملكه ما يخالف، والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه سعد بن عبادة رضي الله عنه وقال إن أمي ماتت فتصدق عنها، قال تصدق عنها. ولما جاءت المرأة قالت إن أبي مات ولم يحج قال حج عنه. ولما المرأة لجت قالت إن أمي ماتت وعليها نذر صوم أفأصوم عنها، قال صومي عنها، الله يحق بالوفاء. هذا لمس. أما الآية الكريمة وأن ليس للإنسان من سعى، لا يملك شيء غير سعيه، لكن أحد يتبرع له مقبول، مثل ما تحج عن أبيك أو تعتمر عن أبيك أو تتصدق عنه أو تدعو له، لا صلوا هذا، لكنه ما يملك منك إلا إذا أعطته إياه. نعم. سؤال الأخ يقول ذهاب إلى قبر سيدنا زينب وقراءة الفاتحة. يقول الذهاب إلى قبر سيدنا زينب وقراءة الفاتحة. لا ما في داعي هذا. أنت إذا قرأت بيتك وجدت ثواب، والزينب ولا غير زينب إن شاء الله يصل الثواب، أما التردد عليهم لهذا الغرض لا. لكن تردد وتدعي له ما يخالف. هذا سائل يقول إمام أخطأ في صلاة الجنازة فكبر 3 تكبيرات بدل 4 وسلم أو قدم الدعاء على الصلاة الإبراهيمية، ماذا يفعل؟ لا، تقديم الصلاة أو تأخيرها ما في شيء إن شاء الله، لكن لابد من 4 تكبيرات لا ينقصها، لابد أن يكبر 4 تكبيرات الصلاة عليك ما تنقص عن 4، لكن لو كبر 5 أو 6 أو 7 مرات فهذا جائز، لكن تنقص عن 4 لا. فالنبي كبر 4 تكبيرات مثل ما كبر على النجاشي وعلى غيره، كان يكبر 4 تكبيرات عليه الصلاة والسلام، وربما كبر 5 وربما كبر 6، لكن النقص عن 4 لا. هذا سائل يقول ما هو الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة؟ في الصلاة على الجنازة كان الصحابة رضي الله عنهم يسمعون النبي وهو يدعو، وحفظوا عنه عليه الصلاة والسلام، مثل ما روي عن ابن عمر وغيره من الصحابة أن النبي إذا كبر على الجنازة يقرأ سورة الفاتحة ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو لعموم المسلمين ويخص الميت بالدعاء، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا وأثوانا، هذا دعاء لعموم المسلمين لك ولعموم، ثم تخص الميت، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، وان زدت على هذا او زياده الدعاء او نقصت فلا يضرك، المهم تدعو للميت تدعو لعموم المسلمين. هذا سائل يقول حجيت هذا السنة لم أتمكن من قراءة القرآن أثناء دفن الميت. لا ما هم مشروعة دفن الميت، الصحابة رضي الله عنهم يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في دفن الجنازة كأنما على رؤوسهم الطير ساكتين وقفين ولا أحد يتكلم، فإذا دفنوا وانتهوا من دفنه النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ادعوا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فإذا انتهى الدفن وقفوا عليه ودعوا له، اللهم ثبته بقولك الثابت، اللهم لقنه حجته، اللهم ثبته بقولك، لأن الله يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، فيدعى له بالتثبيت في تلك الحالة، أما غير هذا هذا الوارد على النبي. أي زيادة يعني لو تغير باللفظ هذا ما في بس، لو كان اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اجبره اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد مثل الأدعية هذه، لأن ورد في الأحاديث فهذا فيه زيادة وهذا فيه أقل، فإذا زدت من مجموع الأحاديث الواردة فلا بأس بذلك. لأنه يمكن بعض الأحاديث ما اشتوفتها كاملة، لكن تأخذ من هذا الحديث ومن هذا الحديث، وكل الصحابة كلهم ثقات، كل نقل ما سمع الناس. هذا سائل يقول: حجيت هذا السنة ولم أتمكن حتى الآن من طواف الإفاضة لمرضي، هل يجوز توكيل شخص آخر لطواف الإفاضة؟ والآن ما يستطيع، الآن الحمد لله عندك ساعة، لأن طواف الإفاضة ليس له حد، إن طفته هذه الأيام أو بعد هذه الأيام أو في محرم يكفيه، فإن كان ينتظر إن شاء الله أن الله يعافيه ويشفيه فينتظر ويطفه بنفسه أحسن. أما إن أيس بعياذ بالله كان مرضه شديد ومعيوس منه ولا يستطيع، فلا بأس أنه يوكل منه، لكن إن كان يعمل إن شاء الله أن الله يلبسه الصحة والعافية ويستطيع أن يأتي فيؤخر حتى يأتي الله ويطفه بنفسه. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ورسولك.